الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقف بنا الحديث الآن للدرس الماضي عند حديث موسى بن إسماعيل تقرأ السنة. في اليوم الشافي عند شدة البرد يتفصد منه العرق صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي. ومن أيضا أوصاف الشدة ما ذكر أيضا ابن عباس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يعالج من الوحي شدة، فكان يحرك شفتيه. يحرك شفتيه أي يقرأ مع جبريل، فإذا قرأ عليه جبريل شيء من القرآن أخذ يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة خلفه حتى يستذكره ويسترجع لشدة وثقل هذا القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لا تصدع جبل من هذا القرآن. ثم أخبر ابن عباس أن تفسير الآية في أمر الله عز وجل أن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يحرك لسانه وأن ينصت ويستمع، أن يستمع لهذا القرآن وينصت له. وهذه أيضا من الأدب الذي يعني ذكره الإمام البخاري في أول صحيحه أن أول العلم الاستماع والإنصات، أن أول العلم هو الاستماع والإنصات، كما ورد على المعين أنه قال العلم استماع وإنصات وفهم وحفظ وعمل ونشر، أي دعوة، نشر هنا معنى الدعوة لها. فأول العلم أن يحسن الطالب الاستماع لما يتعلمه، وأعظم الاستماع أن يكون معه الإنصات. فمن لا ينصت للعلم وللكلام الذي يسمعه سواء كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي جميع الوحي، إذا لم يحسن الاستماع له والإنصات فإنه يضيع ويفوت عليه أول طرق التعلم. وبين الله عز وجل لنبيه أن علينا بيانه، أيضا يفهم من هذا أن من يحسن الاستماع ويحسن الإنصات فإنه بإذن الله يوفقه الله عز وجل إلى أن يبين له الوحي وإلى الفهم، لأن يعني الوحي يعني الفهم. فمن أحسن الاستماع وأحسن الإنصات فإنه بإذن الله يكون له بعد ذلك الفهم وبيان ما استمع له وأنصت. وكذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في استماعه للوحي بعد ذلك. نعم. عبد الله بن المبارك، وعبدان مشهور باسمه عبدان، قال اسمه عبد الله. نعم. عبد الله ايضا الثاني هو المبارك، اخبرنا يونس ومعه عن الزهري، يعني هنا نحن ارتبى الزهري، لكن الحديث الذي سوف يأتينا لفظه لفظ حديث يونس، ويونس كان صاحب كتاب كان يكتب يعني، ولذلك كان بعضهم يقدم روايته، فهو صاحب كتاب عن الزهري. هنا قال ومعه عن الزهري نحوه، فإذا الرواية التي سوف تأتينا لفظها لفظ حديث يونس الأيدي. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا أيضا أحد الفقهاء السبعة المشهورين، وهو من أئمة الإسلام في زمن التابعين، وهو من الحفظة أيضا ومن بحور العلم. نعم. ويروي يعني كثيرا عن ابن عباس. نعم. عن عبد الله بن عباس قال: أنا لست يا ابن حرم حقا، أنا سفيان بن حرب بن أمية الذي هو والد معاوية ووالد يزيد رضي الله عنه وأرضاه، ومما يعني يحسن أن يذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أبو سفيان ولاه على نجران، وكذلك ولى أو تولى ابنه يزيد في عهد أبي بكر، وتولى معاوية أيضا في عهد عمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر منافقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أي فيما فعلوه وسنوه حتى من أقوالهم وأفعالهم وما ولوه من الولاء. يقول: فصح لذلك أن معاوية ويزيد وأبو سفيان هم من الصحابة الأخيار الذين لا يصح في حقهم أن يتهموا بنفاق كما تزعم الرافضة عليهم لعنهم الله. فأبو سفيان هو من حسن إسلامه وجاهد في الله وذهبت عيناه في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هذا هنا القصة قبل إسلامه، يحكي ابن عباس قصة أبو سفيان مع هرقل قبل إسلامه. نعم. يعني اللي هي صلح الحديبية، المدة التي ماذا هي صلح الحديبية. وكان هرقل أرسل إليهم، كان أبو سفيان في الشام للتجارة، فأرسل إليهم لأنه قد جاءه ماذا؟ هرقل جاءته رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الإسلام، فأراد أن يدعو ناسا من قوم هذا الرجل الذي أرسل له يدعوه إلى الإسلام الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إلى هؤلاء الرجل. نعم. فأتوا وهم من إياه فدعاهم في مجلسه وحوله عمرهم فدعاهم ودعا بفرمانه، فقال أيهم أمر نسألك هذا الرجل الذي يدعو أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أمرهم نسألك. فقال أيهم مني وقدموا أصحابك فجعلوه عند رأيكم وقال لفرمانه: يعني أبو سفيان يقول: أعلم أن أصحاب هؤلاء لم يكذبوني، لم يقولوا لهرقل كذب، بل سوف يوافقوا لأنه هو سيدهم، ولكن يقول: لو رجعنا إلى مكة سوف يأثروا عني، يقولون فيما بينهم أو يحكون في قصصهم: كنا مع أبي سفيان في أشياء فكذب، يعني حسبت عليه الكذب. فانظر إلى نزاهته وهو قبل أن يسلم عن هذا الخلق السيء وهو الكذب رضي الله عنه وأرضاه. فهو يقول: وإن كنت أعلم أنهم لم يكذبوني لكن أخشى أن يأثروا عني أني كذب، هذا الذي أخشى رضي الله عنه وأرضاه. نعم. جميع وصفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أوسطهم نسبا، أوسطهم ليس يعني أنه ليس من أعلاهم، أوسطهم يعني أشرفهم نسبا، هذا معنى الوسط. وأيضا بيّن أبو سفيان رضي الله عنه أن هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله أحد قبل، ولم يكن من أبناء الملوك حتى يريد أن يسترد ملك أباه، وأيضا أتباعه هم الضعفاء والمساكين، يعني ليس معه تلك الأموال التي يغري الناس بها حتى يتبعوها أو الدنيا التي يغريهم بها، وإنما يتبعه الضعفاء فقط. ثم لما بين له قال هل تتهمون بالكذب قبل أن يقوم، قال بل كان يلقب بالأمين عنده. ثم بين له بعد ذلك هذه القضية التي بينهم بينه، قال نحن بينه في هدنة لا ندري ما لا يفعل، مع أنه يدري أنه لن يفعل، لكن يقول ما استطعت أن أدخل إلا هذه الكلمة، لأن في الحقيقة لا تدري مهما كنت متيقنا أنه عادل ويفي بالعهود، إلا أن الاحتمال في أن يقع منه ذلك وإن كان قليلا جدا فهو غلب، فمحتمل أن أقول لا ندري ماذا يصنع، كما يقول القائل يعني لا أدري ماذا سوف أصنع بعد ساعة أو بعد ساعتين، لأن لا يعلم الغيب، وإن كان في غالب أمره يعرف الأمور التي قد قدرها وألزم نفسه أنه سوف يفعلها بعد ساعة. هذه هي الكلمة فقط التي أدخل. ثم بيّن له أيضا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الذين معه. نعم. هذه الأمور العظام التي هي نعم، والزكاة ممكن في نسخة أيضا نسخ الصحابي ونسخ البخاري وهي موجودة على عند الكشميهني أظن تذكر الحاجة. الصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصدق هي صلة الأرحام، فهذه هي الأمور العظام، يعني عبادة الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهي التي النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها وقال إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالعصمة تكون لهم بعد أن يأتوا بهذه الأمور العظام، وهي الأمور التي يكفر تاركها هي الصلاة، والزكاة يكفر الذي يتركه ويقاتل عليها. نعم. الآن سوف يبين هرقل لماذا سأله هذه الأسئلة، وهو من أهل العلم من هؤلاء الروم، ومن أهل العلم يعرفون صفات النبي، وهذه الأسئلة عنده موجودة وربما هي في كتبهم حتى يروا أتنطبق على هذا النبي الذي ينتظرونه أو لا تنطبق عليه، فبين له لماذا سأل. نعم. فرأيت عامة أهلها فقراء، وطلعت إلى النار فرأيت عامة أهلها النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا دليل على أن أول أو أكثر أتباع الأنبياء يكونون الضعفاء. يعني العرب، لم يكن يظن أنه من العرب، ولكن الله عز وجل يصطفي من يشاء. خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم كان من قريش من العرب، نعم، لكن معرفته قال أنه سوف يأني لك موضع قدمه، يعني الشام هذه كلها سوف تكون في ملك محمد صلى الله عليه وسلم وملك أمته، وهي كذلك. قال لو أعلم أني أخلص إليه، يعني هو يعرف أن لن يدعوه من حوله أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لو كنت أعلم أنني سوف أخلص لذهبت، ولو كنت عنده يعني لو تمكنت من الوصول إليه لغسلت عن قدمه، يعني أنه نبي حقا لكنه لم يتبع ولم يسلم، وإن كان يعلم أنه نبي، كما أن اليهود يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فلا يكفي أن تعلم أنه نبي، لكن يجب أن تؤمن به، يعني تنقاد له وتتبعه، تدخل في دينه وتترك ما أنت عليه من عبادة غير الله. نعم. طيب دحية، من قلنا دحية؟ دحية كلبي، والكلبي وهو كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك برسائله. فعظيم بصرة هنا، بصرة التي هي في الشام، وهي التي تسمى الآن حوران، تسمى الآن حوران، هي بصرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، بصرة الشام التي هي تسمى الآن حوران. فكان هناك على بصرة هذه أيضا عظيم وأمير لهرقل، وقد وصل إليه دحية، ثم دفع هذا البعث أو ربما دحية بكتابه أرسلهم إلى هرقل، ووصل الكتاب إلى هرقل في إيليا، نعم، في بيت المقدس، فقرأه. فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم بمحمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيمهم السلام على من اتبع الهدى، الأريسيين قيل هم الزراع، الزراع يعني كانوا أهل زرع وماشية، فمعنى الأريسيين هو الزارعين أو الزراع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه مختصر في دعاية إلى هذا الإسلام، وقد بلغه أمر هذا الإسلام، فقال أسلم تسلم، وأن الله يؤتي أجرك مرتين، أجر ما كنت فيه عن النصرانية والأجر الآخر دخولك في الإسلام، فإن توليت وأنت عظيم هؤلاء القوم تحجب الإسلام عنهم وأن يصل إليهم، تتحمل إثمك وآثام كل هؤلاء الذين منعت وصول الإسلام إليهم، مع أنه لا ينقص من آثامهم شيئا في عدم دخولهم في الإسلام. نعم. فإن توليت فإن عليك إثم المشركين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة التي سواء بيننا وبينكم يا الكتاب؟ ها، هي التي بعد ماذا قال؟ ألا نعم، هذه هي الكلمة. هذه هي الكلمة التي دعمها إلى التوحيد، فإذا أجابوا إلى التوحيد بعد ذلك يبين لهم أركان الدين وأركان الإسلام، لكن لم يجيبوا إلى هذه الكلمة السواء، والتي هي كلمة الحق كلمة التوحيد. قال أبو سفيان فلما قال وفرغ عن قراءة الكتاب كتب عند الصخر وارتفع في الأصوات وأخرجها، كتب الصخر عند لماذا؟ يعني تأتي روايات ممكن تأتي هنا تبين أنهم غضبوا من كلمة هذه أو من ثنائه على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي حق، وأنه هو النبي الذي كانوا ينتظرونه، هم يعرفون أن هرقل من العلماء عندهم من علماء، لا لكنهم غضبوا لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، لماذا يثني على هذا الذي من العرب أنه نبي؟ نعم. أمر يعني عظم، يعني عظم أمر ابن أبي كبشة يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، وينسبونه إلى والد زوجته، والد أمه أو من جهة أمه، فهذا يعني عند العرب يعني إذا أراد أن يسب أحدا فينسبه إلى جده لأمه، يقول ابن أبي فلان أو ابن فلان، نعم قيل هذا إنه يلقب أبي كبشة. نعم. إنه يخافه ملك بني الأصفر، فمن ممكن أن يقول سيظهر حتى يعني تقول يخافه ملك بني الأصفر، ثم تقول بعد ذلك يا أبا سفيان رضي الله عنه يقول فما زلت موقنا، يعني موقنا وأنت تقول هذا الكلام، تقول أمر أمره يخاف ملك الأصفر لكنك موقن في قلبك أنه سوف يظهر وسوف يصل إلى هذا. فلذلك الله عز وجل يقول فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين في آيات لا يشهدون. نعم. وكان من نظور صاحب الهيارة وفرزة سقفا على نصارى الشام، أيضا هذا ابن النظور مثل الهرقل، مثل الهرقل سقفا يعني العالم له السيد والرأس الذي يرجع إليه في العلم، هذا معنى سقفا. مثل الكاهن مثل الكهان أو المنجمين كانوا ينظرون في النجوم. فقال لهم حين سألوه إني رأيت ليلة فأين نظرت في النجوم لذلك الختان قد ظهر. نعم. يعني ملك الختان يعني الذين يختتنون ملكهم قد ظهر، يعني سوف يملكون، سوف يملكون ويعظمهم أناس يختتنون، فهو هذا من نظرة في النجوم وهذا علم في النجوم، لكنه علم لا ينفع الإنسان في الآخر وإن كان فيه بعض الحقائق، لكن الحقائق كهانة ومحرف عندنا هذا العلم، كعلم السحر، علم السحر له حقيقة ويضر بالأشياء وهو يدرس ويتعلم وعلم، وأخبر الله عز وجل أنهم يتعلمون فهذا علم يتعلم لكنه علم محرف، علم محرم، كذلك علم النجوم علم محرم وإن كان فيه شيء من هذه العلوم التي يستفيدون منها ولا تنفع هذه الأشياء، هذه العلوم التي فهمت لا تنفع الإنسان في دينه ودنياه، لا تنفع لا في دينه ولا في دنياه. نعم. يعني من الناس عموما ملك غسان من العرب، ملك غسان غساسنا من العرب، فأرسل وكان تابعين لهم، فأرسل إلى هرقل يخبره بأن رجلا خرج بمكة من شأنه كذا وكذا وأنه يقول أنه نبي، وأرسل رسولا من العرب أيضا من قوم ملك غسان، فهرقل أمر أصحاب أن ينظروا إلى هذا الرجل الذي أرسل أمستنفن هو أم لا. نعم. ولذلك يأتي في بعض الألفاظ النبوية يعني إذا قال أمتي أحيانا يقال ويراد به أمة إيش؟ الدعوة، يعني الذين دعمهم الناس أجمعين اليهود والنصارى كل من على، وأحيانا يكون أمة الإجابة الذين إيش؟ استجابوا وأسلموا، وأحيانا يراد به وهو قليل يريد به العرب مثل قوله أول من يسلب ملك أمتي بنو قنطرة اللي هم التتار، هم أول من أسقط ملك العرب. فلما أسقطوا دولة بني العباس ما قام لهم ملكا عاما أو خلافة عامة. فيطلق النبي صلى الله عليه وسلم خلافة الأمة فيراد بها أمة الدعوة والناس أجمعين الذين يدعون بالإسلام، وأمة الإجابة الذين استجابوا وهم أهل الإسلام، وأمة جنس وهم العرب. وهذا قليل في مثل هذا الحديث الذي أشرنا إليه ذكر، ومثل هذا الحديث الذي معناه ملك هذه الأمة يعني ملك العرب. يعني هذا الذي في رومية، رومية ما هي؟ هي اللي تسمى الآن إيش؟ روما، وقت روما اللي فيها الفاتيكان، هذه هي رومية تسمى رومية. وإسطنبول اللي تسمى قسطنطينية، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفتح القسطنطينية ثم تفتح رومية. رومية روما، وروما إلى الآن ما فتحت، وهي تفتح في عهد المهدي. فهذه الرومية كانت أيضا من معاقل النصارى الكبيرة العظيمة، وكان هناك أيضا عالما من العلماء نظير هرقل أو صديقا له، وهو أيضا نظير في العلم، أرسل إليه بما رأى حتى ينظر يوافق أهل الله. يعني سار إلى حمص من وين؟ من إيليا، من بيت المقدس إلى حمص في الشام، وقد أرسل إلى صاحب الرومية، فلم يصل إلى حمص، لأنه يظل أيام في المسير، لم يصل، لم يرم حمص، يعني لم يصل إليها حتى جاء الكتاب، أو بالكاد أن يصل إليها، فإذا الكتاب قد جاء، كتاب من صاحبه الذي في رومية. نعم. التذكرة مثل ما يسمى الصوان الكبير الذي فيه كراسي يجلس عليه، أو يسمونه الآن هذا اليوم قاعدة اجتماعات ضخمة، فهي الصوان الكبير الذي فيه كراسي للجلوس، هذه التذكرة. نعم. اطلع عليهم من وين؟ من شرفة، يعني هذه تذكرة عظيمة ورفيعة، وفي شرف يعني يكون ينظر إليه من علو الشرفة، ليس أنه نازلا عندهم، فهو لم ينزل عندهم لخطورة ما سوف يعرض عليه، فنأى بنفسه فوق الشرفة وأخذ يكلمهم من فوق بهذا الكلام الذي نقرأه. نعم. أيس من الإيمان منهم، لم ييأس من نفسه لكن أيس منهم، فهو استحب الحياة الدنيا على الآخر، استحب ملكه على الآخر. ولذلك لما رأى هؤلاء السادة الذين هم رؤوس قومه حاصوا حيصة حمر الوحش، يعني كأنهم حمر مستنزرة فرت من قسورة، فرت من أسد لما، أو من صياد في فرارهم، لكن الأبواب هو مغلقها لأنه قد توقع مثل هذا الأمر يقع، فأخذ يردهم لأنه قد يأس منهم بهذه النفرة الشديدة، يريد أن يغير قوله الذي قاله له، لأنه استحب الحياة الدنيا فأراد أن يثبت ملكه هو وإن كان على الكفر، نسأل الله السلامة. فقال أي الكفر، آخر شأن هرقل كان الكفر والردة والإصرار على كفره، وإن زعم في عهد أبي بكر قيل أنه زعم أنه مسلم فرد عليه الكفر أنه كذب في ذلك، كان قد سير الجيوش في ملاقاة المسلمين. نعم. يعني تابع يونس في هذه الرواية، يعني هذا لفظ يونس، صالح بن كيسان ومعمر. نعم أو رواية شعيب هذه بمعنى رواية شعيب نعم شعيب هو الحكم اليمان طيب رواية شعيب تابعه هؤلاء صالح بن كيسان ويونس ومعمر لكن البخاري كأنه أخذ هذه الرواية لأن الحكم بالنابل روايات عن شعيب يسوقها مساقا تاما وهي كأنها كتاب عنده رحمهم الله نعم. طيب بهذا يكون انتهينا من كتاب ذو الوحي ونبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الإيمان في سؤال ايش كأني نعم لا له كذب عليه ويقول انا هو عرض عليهم هذا الامر ثم لما راى النفره ادعى انه اختبار وليس دعوه ثم قال فقد رايت ماذا راى راي الياس من ان يؤمنوا فاستحب حياته الدنيا على الاخره وهذا من مكره وهذا ممن اثر ملكه على الاسلام اثر ملكه على الاسلام كغيره من الطواغيت الذين قبله والذين بعده نعم يقول الإيمان هو الإسلام عنده هذا رأي البخاري رحمه الله ومثله محمد بن نصر المروزي ولكن شخصان يقول على خلافهم جماهير أهل السنة وإن كان الخلاف في البخاري ومحمد بن نصر ليس كخلاف غيرهم ممن لا يقولون بالزيادة والنقصان فالبخاري يبين أن الإيمان هو الإسلام لكنه يزيد وينقص إلى غير ذلك ويتأولون الآيات التي وردت في ذكر الإسلام والإيمان يتأولونها وأما جماهير أهل السنة فإذا ذكر الإسلام والإيمان معا قالوا اختلف وأما إذا لم يذكر ذكر الإيمان فإنه يدخل فيه الإسلام وإذا ذكر الإسلام وحده فإنه يدخل فيه الإيمان هذا قول جماهير أهل السنة وبين ذلك الشيخ الإسلام تيمية بيانا طويلا في كتاب الإيمان لكن الإمام البخاري رحمه الله محمد بن نصر كأنهم عند الاجتماع يبين خلافهم لهؤلاء إذا ذكر الإيمان والإسلام يرونه واحدا حتى ولو شئنا وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه فلما قيل لهم قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قولوا لم تؤمنوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا البخاري ماذا بوب على هذه الآية يأتينا يعني إن شاء الله يقول من قال بالإسلام على الاستسلام وليس على الحقيقة يعني يقول إنهم قالوا أسلمنا آمنا وهم أصلا لم يسلموا وإنما استسلموا فقط يراهم منافقين يقول الإسلام هذا ليس على الحقيقة وإلا لما قال الله عز وجل لهم قولوا آمنا لأن الإيمان يسمى نقول هذا ليس بيانا للآية وإنما هذا تأويل لها ولذلك الله عز وجل قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فبين الله عز وجل أن الإسلام يدخل فيه وأن الإيمان يدخل فيك يدخل في القلوب وأما الإسلام فهو دين تدخل فيه أنت سواء يكون عندك ضعف إيمان نفاق شيء من هذا، قد يكون هذا الدخول فيه، قد يكون إيمان ضعيف جدا لم يدخل الإيمان العظيم والصدق. فهذا هو قول جماهير أهل السنة أنهم يفرقون إلى السنة، ولذلك المخالف أول ذلك وغيره مثل محمد بن نصر في كتابه تعظيم بدر الصلاة عندما تكلم عن الإيمان ذكر شيء من ذلك، وشيخ الإسلام ذكر كلامهم هذا في كتاب الإيمان وبين أن قول جماهير أهل السنة هو الحق، أن الإسلام والإيمان إيش إذا اجتمع إيش افترقا. ما معنى افترقا؟ يكون الإسلام المراد به الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، كما في حديث إيش جبريل، كما في حديث جبريل الطويل بين أن الإسلام بني على هذا القلب والإيمان بني على ستة أركان كلها من أعمال القلب. وإذا افترق كم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان؟ قال الإيمان إيش بضع وسبعون، وفي رواية ستون، والسبعون أصح، بضع وسبعون شعبة أعلاها إيش قول لا إله إلا الله والتي هي من أركان إيش من أركان الإسلام، فجعلها أعلى شعب الإيمان لما أفرد الإيمان ولم يذكر معه الاسم الإسلام. وكذلك إذا ذكرنا الإسلام قلنا دين الإسلام، ما هو دين الإسلام؟ نذكر منه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. ولذلك قال في آخر الحديث جاءكم جبريل يعلمكم دينا، فجعل الإسلام والإيمان الذي ذكر في أول الحديث أنه كله من الدين، والإسلام هو الدين. إذا أطلق ما دينك فقل الإسلام، دين الإسلام فهو الدين يدخل فيه، وأما الإيمان فهو يدخل فيه، هذا إذا اجتمع. وإذا افترق فنعرف أن الإيمان يطلق على اسم الدين وعلى الإسلام، وكذلك الإسلام يطلق على اسم هذا مثله، يعني بيّن هذه القاعدة شيخ الإسلام فصلها مثل في بعض الكلمات التي تدل مثل الفقراء والمساكين، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا قلت اذهب وتصدق على الفقراء، فهل يدخل منهم معهم المساكين؟ نعم معهم المساكين نفسهم المرادين المساكين والفقراء. طيب إذا ذكروا ونص عليهم الفقراء والمساكين قالوا لا، إذا ذكروا مع بعض نفرق بينهم، أن الفقير هو الذي لا يجد حاجة يومه، وأن المسكين لا قد يجد حاجة يومه لكن لا يستطيع أن يتكسر مثلا، وهناك طرق أخرى يعني يفرقون فيما بينهم. لكن حتى لو قلت أن الدين عند الله الإسلام على الحقيقة، هؤلاء الأعراب أسلموا أو لم يسلموا؟ طيب ما يخالف، إذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لهرقل؟ أسلم تسلم، يعني استسلم تسلم على الحقيقة. طيب هذه الحقيقة كيف نعرفها؟ من ظاهر فقط، أسلم ادخل يعني في هذا الإسلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص انتهى. الأعراب هل قالوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قالوها، خلاص إذا دخل الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني حتى يسلم. هذا هو نقول اضطر إلى التأويل، ولذلك ردوا عليه وبينوا أن هذا تأويل. رحمه الله. لا لا، هو هذه الخطورة. السلف هو قال قل لم تؤمنوا، قال إنهم يعني لم يؤمنوا اصلا، لم يدخل في الاسلام اصلا الايمان الحقيقي، لكن السلف بينوا ذلك في احاديث كثيره، لا يزني يعني حين يزني وهو مؤمن، كل هذا النفي للايمان نفي للايمان لكن ليس نفيا للاسلام، هذا ياتينا عند النفي، ياتينا في ابواب الايمان عندما ينفع عنه الايمان لا ينفع عنه اصله وانما ينفع عنه حقيقته، ويريدون بحقيقته يعني الايمان الواجب الذي يكون سببا لدخول الجنه، لا أنه ينفع عنه أصله فيكون كافرا بهذه المعاصي، وإنما يكفر إذا جاء بالشرك الأكبر وعبادة غير الله، جاء بالكفر الأكبر مثل هنا يكفر، وسوف يأتي تفصيل ذلك أيضا في أبوابه. لأن كتاب الإيمان هنا من أهم الكتب. البخاري بدأ بعد كتاب الوحي، هذا كأنه الكتاب الأول العظيم. بدأ بكتاب الإيمان والرد على الخوارج والمرجئة، وختم صحيحه بكتاب التوحيد والرد على الجهمية. آخر كتاب صحيح اسمه كتاب التوحيد والرد على الجهمية، فهو بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد رحمه الله، لعظيم شأن هذا الأمر، عظيم شأن أمر الإيمان والدين. طيب، بعد ما قال البخاري باب الإيمان بني الإسلام على خمس، وذكرنا لكم أنه لم يفرق، لكنه في باقي مسائل الإيمان كلها مثل أهل العلم، وهذه المسألة هي حساسة ويسيرة، يعني التي عدم التفريق الإسلام والإيمان المجتمع. قال وهو قول وفعل ويزيد وينقص، وهذا قول علماء الدين. والبخاري يذكر في كتاب خطب على العباد أنه أدرك ألف شيخ من مشايخ كلهم يقولون الإيمان قول وفعل، قول وعمل، يزيد وينقص. كل الذين أدركهم البخاري من العلماء الذين نقلوا الدين ونقلوا الأحاديث الصحاح يقول البخاري عنهم هذا الوصف. وأيضا من الكلام في قول وفعل، لا شك أن الإيمان بأي شيء أنت مؤمن به، يعني اتركوا الآن هذا، المسلمين مؤمنين بالإسلام، طيب اليهودي المؤمن بيهوديته، أو النصراني المؤمن بنصرانيته، أو حتى أصحاب العلوم الأخرى، علوم ليست ديانات، مثل واحد طبيب يؤمن بالطب يعني ودرسه وعلمه علما يقينيا، فلما يؤمن به تجده يخالف ما يأمر به الطب مثلا، أو لا يخالف، لا يخالف ويتبع هذا الطب لأنه يؤمن أن هذا صحيح، وممكن أن هذا الوصف الطبي صحيح، فتجده يتجنب ما ينهى عنه ويفعل ما يأمر به. لاحظ أنه يفعل ما يأمر به، هذا الذي هو آمن به ويجتنب ما نهى عنه. كذلك اليهود يؤمنون بدينهم، تجدهم ماذا؟ المؤمن عندهم لا يسمون الذي لا يذهب إلى الكنيسة كذا، يقولون هؤلاء تاركين ديننا، لكن الذي يذهب إلى الكنيسة مثل النصارى يعدونه مؤمنا. لماذا؟ لأنه يتبع بعض الأشياء التي بقيت في دينه، حيث أنه يفعل فعل. لكن لو قال أنا نصراني ولا يذهب إلى الكنيسة ولا يفعل أشياء من التي يقولونها في دينه، يقول هذا اسم بس ولا ليس منه. كذلك حتى في دين الإسلام أنت مؤمن بهذا، إذا لا بد من قول تقر به وتعلنه، وفعل يؤكد هذا الذي أنت مؤمن به وموقن به. فإن وجد يقين في القلب تحركت الأعمال والجوارح واللسان، وإن لم يوجد فإنها لا توجد في الظاهر. هذا هو معنى قول وفعل. وإلا تجد أهل السنة يقولون في مثل سفيان ثوري ومثل سهل بن عبد الله الكسري، ومثل ورد عن الحسن البصري أيضا وسعيد بن جبير، ويروى عن علي رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. يقولون فإن جاء بالقول ولم يأتي بالعمل فهذا كفر، كفر عندهم كفر مخرج من الملة، لم يأتي بأي شيء عمل من أعمال الإسلام. يقول فإن جاء بالقول يعني شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجاء بالعمل يعني أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام وحج وزكى، فإنه إيش؟ فإنه منافق حتى يأتي بإيش؟ بالنية، لأنه لم يأتي بالنية اللي هي أنه يريد وجه الله. فإن جاء بالنية يعني قال شهد الشهادتين وعمل وجاء بالنية الخالصة لله عز وجل لا يريد إلا وجه الله، قالوا هو أيضا لا يزال على خطأ مبتدئ إلا إذا وافق السنة. فقد يأتي واحد يعمل عمل يريد وجه الله عز وجل ولا يريد غيره مخلص، لكن هذا العمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقولون له هذا العمل باطل. لماذا؟ لأنه انتفع عنه الشرط أن يكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا لا يكون العمل صحيحا إيمانا وسنة ثابتة في ديننا حتى يكون اجتمع فيه أنه جاء بالتوحيد الشهادتين، لأن الله لا يقبل من أحد حتى يكفر الشهادتين، ثم عمل أعمال الدين، ثم نوى أيضا كان فيه ناويا وجه الله عز وجل بذلك، وتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، بهذا يتم له، فهو قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني العبد إذا فعل الطاعات ازداد إيمانا، والطاعات تكون في لسانه وفي قلبه وفي جوارحه، لأن الإنسان ما هو؟ الإنسان ما هو؟ كلام وفعل واعتقاد، هذا هو الإنسان. إذا مات ما الذي ينتهي منه؟ ينتهي كلامه وقلبه ما يعتقد في قلبه ويصدق به ويحبه ويكرهه، وينتهي عن ايش؟ جوارحه، عمل جوارحه، هذا هو الإنسان. فإن وجدت هذه الثلاث كان حيا، وإن لم توجد هذه الثلاث فهو ميت، فهو ليس من أهل الإسلام. إذن هذه الثلاث هي التي تحوي ما أنت متدين به. إن وجد هذا الدين الذي أنت تدينت به في هذه الثلاث وجد، ما وجد فأنت لست من أهل هذا الدين. ولذلك هذا هو تعريف أهل السنة، خلافا لمن؟ خلافا لطائفتين، طائفة الخوارج ومن معهم في المعتزلة، وطائفة المرجئة. طيب هؤلاء الطائفتين اتفقوا في شيء واختلفوا في شيء، اتفقوا في شيء خالفون فيه، ما هو الشيء الذي اتفقوا فيه وخالفون فيه؟ هم قالوا أن الإيمان كله يكون، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يذهب كله أو يبقى كله، الخوارج والمعتزلة والمرجئة كلهم، كل هؤلاء مبتدعة في مسألة الإيمان، الوعيدية والوعدية، الذين مرجئة والوعيدية الذين هم الخوارج، يقولون أنهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. أهل السنة يقولون يزيد وينقص. طيب هؤلاء الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص، لما خرجت الخوارج وقالت أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأن العبد إذا أذنب ليس ترك الفرائض، لا، أذنب عصى زنى سرق قتل، قالوا خرج من على اختلاف طوائفهم، بعضهم يخرجه بالكبير وبعضهم يخرجه حتى بالصغير، قالوا أنه يخرج من الملة. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان واحد، فإذا أنقصت منه لو شيء واحد عصيت خرجت من الإيمان مرة، ماذا يبقى شيء؟ واحتجوا بمثل هذه الألفاظ، لا يزني الإنسان حين يزني وهو مؤمن، قالوا يعني كافر. وأهل السنة بينوا أنه ليس مؤمن الإيمان الذي يوجب له الجنة، فإنه عنده خلل عظيم قد يعذب عليه، فإذا مات على هذا فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء غضب، وسوف يعذب ناس من الزناة ومن السراق وغيره. طيب المرجئة قالوا لا، قول الخوارج هذا عندنا خطأ. طيب ما الخطأ فيه؟ قالوا الخطأ في التعريف، نقول لا، التعريف صحيح، قالوا لا، الخطأ في التعريف. إذا ما هو الإيمان عندكم يا مرجئة؟ قالوا الإيمان قول واعتقاد، أما الأعمال هذه شرائع ليست من الإيمان بشيء، ما دام يشهد لا إله إلا الله ويعتقد هذا خلاص مؤمن كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل، لأنه قال واعتقد انتهى. فقال لهم أهل السنة بل لو قال واعتقد وترك فرائض الدين الصلاة والزكاة والصوم فهذا كافر، لأنه قوله واعتقاد هذا اعتراف فقط، الانقياد يظهر في العمل، والله عز وجل يقول أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ما قال تعتقدون أو تقولون، تعملون. حتى قال البخاري ومن قال، يعني يذكر من أهل العلم من قال بأن الإيمان هو العمل، وسوف يأتينا فيبين أن العمل شأن عظيم، لابد من العمل. ولذلك فرائض الدين الصلاة والزكاة والصوم والحج كفر أهل السنة من يتركه، لأن جبريل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءه وسأله عن أحكام الإسلام وذكر هذا، قال جبريل فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، فعرف أن المسلم الذي يفعل هذا الظاهر نرى له الإسلام حق الإسلام في الدنيا، فنرى له أنه من المسلمين لا نكفره، لكننا لا ندري عن باطنه هل يفعل ذلك نفاقا أو حتى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن قتل المصلين، لأن الصلاة ظاهرة وبينة. لما جاء الرجل وقال يا رسول الله اهدى لي أن أقتل فلانا، أنا يراه من أهل النفاق. قال ليس يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال نعم ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال نعم ولا صلاة له. قال لا، قد نهيت عن قتل المصلي. لذلك استدل بها الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على أن ذلك الصلاة يكفر، فكانوا لا يعدون شيئا من الأعمال ترك الكبر غير الصلاة. وذكرها أهل العلم في أبواب، والبخاري سوف يشير إليها أيضا في أبواب كتاب الإيمان. هذا الذي خالفنا فيه المرجئة والخوارج في مسألة الزيادة والنقصان، أنهم كلهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، حتى المرجئة يقول هو قول واعتقاد هذا كافر. لذلك إيمان كل واحد مثل إيمان جبريل وميكائيل. وأهل السنة قالوا لا، بل الملائكة أو أنه يختلف الإيمان في أمر الرب عز وجل وكذلك في فعل العبد. فالأنبياء والملائكة أمروا بأشياء يزيدون فيها إيمانا لم يؤمر بها، فهم يكونون على يقين وإيمان أعظم منا في هذه الأشياء. كذلك العلماء إذا تعلموا أشياء في الدين وعرفوها في دقائق من العلوم في الكتاب والسنة وصلوا إليها، لم يصل إليها الجاهل، فكانوا أكثر منه علما، وإن كان هذا الوحي بين أيدي الناس جميعا كتاب السنة، لكن هؤلاء يزيدون إيمانا وأولئك لم يلحقوا. ولذلك عظم الله عز وجل شأن العلماء، وأن الله يرفعهم درجات على غيره. فكذلك يزيد الإيمان في فعل العبد كلما زاد طاعته في لسانه أو في قلبه أو في جوارحه يزداد من فعله، وكذلك التفاوت في أمر الرب عز وجل. ولذلك يبين لك تفاوت الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين من كن أذهب بلب الرجال من كن، يقصد النساء. طيب قالوا ما نقصان دينها؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ طيب لم تصلي، لكن الرجل صلى في هذه الأيام التي هي حاضت فيها صلى صلوات. طيب يقول واحد هل هي ملامة في ذلك؟ لا، ليست ملامة، الله أمرها أن لا تصلي عليها. طيب لماذا هذا الرجل زاد عليه لأنه يصلي في هذا الوقت؟ فهو مأمور بأشياء أكثر مما أمرت به، فزاد إيمانه عليها في هذه الأشياء التي صلى، وإن كانت أحيانا قد تسبقه في أشياء أخرى، قد تسبقه، تسبق بعض الرجال الذين يتوانون ويتكاسلون تسبقهم في أشياء أخرى. لكن الشاهد في هذا الأمر بعينه من جهة الرب تفاوته، فهي نقصت، يعني لم يأمر الله عز وجل بذلك في هذه الأيام وأمر الرجال فزادوا عليه في هذا الدين. واضح الزيادة من جهة الرب، من أمر الرب، والزيادة أيضا من جهة فعل العبد، فمنهم من يسارع في الخيرات ومنهم من يقصر، فبحسب المسارعة والاستزادة يزيد العبد في إيمانه. لكن لن يستطيع أن يلحق إيمان مثلا الأنبياء، ولن تستطيع أن تلحق مثلا إيمان أبي بكر، إيمان عمر، وإيمان أولئك الصحابة الذين صدقوا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن مع النبي صلى الله عليه وسلم علم يقين، لكن هم عين يقين، شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد الوحي. هل تستطيع أن توصل إلى درجة عين يقين؟ لا، ما يمكن، أنه غيب بالنسبة له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا لسنا إخوانا، قال أنتم أصحاب إخواننا، ناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. مثل هذه الإيمان بالغيب، فعين اليقين حصلت لإبراهيم في خلق الموت، في خلق الموتى، إحياء الموتى، أليس كذلك؟ لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني آمنت، اللي هو الإيمان عن اليقين، وصلت درجاته. ولكن يطمئن قلبي، يريد أن يصل إلى مرحلة أعلى من علم اليقين، وهي مرحلة عين اليقين المشاهدة، والمشاهدة أكمل. وإن كان علم اليقين أوسع، يعني تستطيع أن تعرف تسمع بإذنك ويأتيك من العلوم ما لم تشاهده بعينك، لكن الذي تتحققه وتشاهده يكون أكمل في معرفته وحفظه. فأراد الله أن يرى عين اليقين فرأى أشياء الموتى أمامه. ذكر الإمام البخاري أيضا زيادات، الزيادة في الإيمان في الآيات، وذكرها التي وردت في كتاب الله عز وجل، كل يريد أن يبين الإيمان يزيد. طيب وهل ينقص؟ نعم ينقص، ولذلك أجمعوا أهل السنة على أن الإيمان يزيد، يزداد الإيمان، قالوا وينقص إجماعا، منه، لأن ما يزيد ينقص أيضا. هذا يعني قطعا مقطوعا به علم. ولذلك لما اعترض على سفيان بن عيينة أخوه فقال أن الإيمان يزيد وينقص، قال سفيان بن عيينة، فقال يا سفيان أو يا أخي أينقص؟ قال اسكت يا صبي، نعم ينقص حتى لا يبقى منه شيء. يعني قد يقع الإنسان ينقص ينقص إيمان حتى لا يبقى منه شيء، يعني تجد الإنسان قد يكون على الإسلام ثم يتناقص يتناقص إلى أن نسأل الله سلامه يمرق من الإسلام يقرب من الإسلام إلى الكفر. فإذا قلت لا أنه إذا ازداد لا ينقص، معناه لا يمكن أن يقع ردة ولا يمكن أن يترك الإنسان دينه، مع أنه معلوم يقينا أن من الناس من يرتد عن الإسلام، بل وقع هذا في عهد الصحابة. ابن جحش الذي ذهب وهاجر إلى الحبشة فرارا بدينه ثم تنصر من الحبشة، كان زوج أم حبيبة بنت لسفيان رضي الله عنها أم المؤمنين، تزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وجد يعني أيضا منهم من تنصر، يقول أنس رضي الله عنه أن رجلا قد حفظ فينا حفظ البقرة وعظم فينا عظم شأنه ثم تنصر، نسأل الله السلامة، تنصر ولحق بالنصارى ومات فلفظته الأرض، لما دفنوه لفظته الأرض. طيب، وذكر بعد ذلك قال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. هذا أيضا يعني لما قال قول وفعل يزيد وينقص، ذكر الآن أقوال اللسان وفعل، قد ينصرف فعل الإنسان يظن أنه فعل الجوارح، وأما أفعال القلوب يظن أنها ليست مقصودة. لا، بين البخاري أنها مقصودة، وهو إيش؟ الحب والبغض. إذن الحب في الله والبغض في الله هذه أعمال القلوب. يقول شيخ الإسلام وغيره أن المحبة هذه والبغض هي أساس أعمال القلب، كما أن التصديق في القلب هي أساس إيش؟ الأقوال التي تقولها في قلبك ثم تقولها بلسانك، والحب والبغض هي أساس الأعمال التي تقع في قلبك ثم ينبني عليها عمل جوارح، وهو الحب في الله والبغض. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان، كما في حديث أبي أمامة في سنن أبي داود من سنة سنة. فذكر أعمال القلب التي انبنى عليها عمل الجوارح من الإعطاء والمنع ومن أيضا الإنكاح. هنا يكون البخاري كمل إيش؟ كمل التعريف الذي هو عند أهل السنة، ووضحه وفصله من قول اللسان واعتقاد الجنان، والذي هو بيننا وبينهم المناقحة فيه منهم المرجئة لا يؤمنون بعمل القلب وهو الحب والبغض، لكن يقولون صدق في قلبه وقال بلسانه. التصديق عندهم قول القلب، نقول له عمل القلب الخشوع والخوف والخشية والرجاء، هذه منبنية على الحب لله ولرسوله ولدينه، ينبني على هذا الحب خوف خشية ورجاء وبغض لأعداء الله لأعداء دينه لأعداء كتابه لأعداء نبيه، ينبني كله على هذا. هذه أعمال القلوب لا يذكرون هذا الإيمان، إنما يذكرون التصديق، هو خلاص صدق أن هذا رسول الله بس، وهذا دين الله انتهى. طيب نقول من التصديق هنا قول القلب باقي عمله. ولذلك بعض أهل السنة يبصرون يقولون الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، عمل الجوارح وعمل القلب، هكذا يفسرون. حتى شيخ الإسلام تيمية يقول وهذا الظان أن أهل السنة يقولون قول وعمل يريدون به قول لسان وعمل للجوارح ولا يقصدون الذي بالقلب، يقول هذا جاهل لا يدري عن قول أهل السنة شيئا. فهل إذا قال وعمل بجوارح كان مؤمنا؟ لا يكون مؤمنا حتى يأتي ما في قلبه، وإلا هو منافق إذا كان في قلبه خاوي، إذا كان في قلبه شاك ومكذب حتى لو قال وعمل بجوارح. فأهل السنة لما يقولون قول وعمل يقصدون قول اللسان وقول القلب، عمل الجوارح وعمل القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، لسانه وأعضاءه، وإذا فسدت فسد الجسد كله لسانه وأعضاءه. فألا وهي القلب. فعرف أن أهل السنة يقصدون القلب بالقول والعمل مع قول اللسان وعمل الجوارح. نعم لا يرون، يعني المرجئة لا يرون أعمال القلوب أصلا، لا يذكرونها، لا لا يقولون اعتقاد القلب الاعتقاد. طيب ما هو الاعتقاد عندهم؟ قالوا المعرفة، معرفة القلب. بعضهم يقول التصديق. طيب ونفس التصديق لا، الذين يقولون يزيدون ينقص، هؤلاء أناس هربوا وأثر عليهم أقوال أهل السنة، فلما قالوا التصديق قالوا نحن نعرف أن التصديق يزيد وينقص. طيب كيف التصديق يزيد وينقص؟ كيف التصديق يزيد وينقص؟ بالنظر إيش؟ في العلم فقط؟ كم من عالم يتعلم أشياء ولا يستجيب ولا يزيد إيمان؟ ولذلك الله عز وجل قال فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين لا يشهدون. لماذا؟ لأن هذا العلم لابد لا زال في القول والمعرفة، لا بد أن يورث في القلب شيئا. هل هو يخشى الله إذا خلى؟ يخشى أن ينتهك محارمه؟ يفعل ما أمر الله به ويعرف أنه إذا لم يفعله يخرج من الملة؟ هل يفعل ذلك أو لا يفعل؟ هل يقدم عليه؟ هل يخاف ربه أو لا يخاف؟ هل يخشى الناس كخشية الله أو لا؟ هذا كلها ما قلوب. فإذا لم تأتي وين كان يعني؟ كما قال هذا، قال أبو جهل قال والله لما سأله النسور من رفض ابن أخته قال يا خال محمد صادق أم كاذب؟ هذا قبل أن يسلم النسوة. قال أين ذهب عقلك يا ابن أختي؟ والله إنه لصادق، ولكن هؤلاء بني هاشم فعل وفعل وفعل وفعل حتى تصافت الركب بالركب، قالوا منا نبي، والله لا نعطيهم إياها أبدا الدهر. يعني يظنها إيش؟ منافسة، منافسة. وهذا الذي منعه حبه السيادة والزعامة، مثل ما استكبر الكفار في الأمم السابقة هم نفسه. هذا فرعون هذه الأمة أبو جهل استكبر عن دخول الحق، لأنه يرى أن هذا أتباع محمد الضعفاء والفقراء والعبيد، أنزل أنا بنفسي هذا وأنا سيد قومي أنزل لمستوى هؤلاء، هكذا يرون أنفسهم، مع أنه حقدا وحسدا من عند أنفسهم، لا يريد أن يكون النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب محمد هل هو تراه أنت ضعيفا كذا؟ لا مو ضعيف، ليس ضعيفا لا في عقله ولا في دين ولا في قوته وأخلاقه وكذا، ولا في قوته حتى بدنه، بل كلهم يتهيئ مع لطفه صلى الله عليه وسلم وحلمه وحسن عشرته، لكن كما جاء أبو جهل وكان يعني يرى بنفسه قوة، فأراد أن يجرب نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فزحمه مرة فسقط أبو جهل، سقط سقطا حتى جحش الساق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مرة أردنا أن ندخل من الدار الندوة فزحنا في الشباب يوم كان عمره في العشرينات وسلم وأبو جهل أيضا فيها، فما استطاع أن يدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يزحم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلم لعله لم يكترث به حتى. وتعرفون قصة المصارع من مصارع قريش، ولذلك أنس كما صح عنه وثبت قال كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوة 30 رجلا، 30 رجلا في كل شيء في قوة صلى الله عليه وسلم. وتعرفون قوته لما ركب الخيل كان من أشجع الناس أشدهم بأسا صلى الله عليه وسلم. نعم ممكن يعني. فإنهم لا يكذبونك يعني هم مصدقين أنك محمد رسول من عند الله. طيب ما الذي لا يريدونه؟ لا يريدون الانقياد لك، لأن الانقياد فعل وأن ينقاد لهذا الدين، ولا يريدون أن يتبعونك، ولا يريدون أن يعتبروا بأوامرك وينتهوا عن نواهيك، لا هذا لا يريدون، وإن كانوا يعلمون أنك صادق. هذا حصل التصديق لكن لم يحصل الانقياد. ممكن تدل عليه صح عليه بمعنى العكسي لها أو معنى المضاد، لا شك أن إذا لم ينقاد كما في شهادة كلمة التوحيد ليس فقط العلم بها، أن تعلم أن الله لا إله إلا هو وأنه لا معبود غيره بحق، علمت هذا. طيب العلم النافع الذي ينفعك وينجيك له شروط، ليس فقط أنك علمت هذا ولم تتبع، واحد علم أنه هو إله الحق قال لكن لا بأس بعبد آلهة باطل معه، هل هذا يصح؟ يقال أن هذا علم أن لا إله إلا الله، لا ما علم، هذا لم يعلم العلم الحقيقي الذي ينفعه الذي يلزمه بالنبي. أربع صوت لا يرون من ترك الفراغ الخمسة، تكلم عن فراغ الخمسة، ابن عيينة تكلم عن فراغ الخمسة، يقول هؤلاء يظنون أنك الخوارج، الخوارج يكفرون بالمعاصي، نحن نكفر بترك فراغ، ترك الصلاة والزكاة والصلاة. قال ويبين لك ذلك حال آدم وإبليس وحال اليهود. فآدم لما أمر نهي عن أن يأكل من شجرة أكل منها لكن لم يكفر لأنه معصي، وأما إبليس أمر بالسجود فأبى فكفر ولعن وطرد. واليهود كذلك كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتمروا، يعرفونه كما يعرفون أنه لكنهم لم يصلوا ولم يسلموا فلم تنفعهم معه. وكذلك الحميدي ذكر هذا، قال الخوارج يكفرون بالذنوب ونحن نكفر بترك الخمس، نص عليه في آخر مسنده مسند الحميدي في كتاب السنة، له كتاب رسالة وريقات من السنة للحميدي نص على هذا، قال الخوارج يكفرون فعل العاصي ونحن نكفر بترك الفرائض، وهذا هو الذي عليه الناس. لكن تكفير الفرائض يختلفون فيه، الصلاة من تركها فكفر، لكن الزكاة متى يكفر؟ قالوا يكفر إذا قاتل عليها، كما كفر أبو بكر مانع الزكاة لما قاتل عليها، كفرهم ولم يعترض عليها أحد من الصحابة، واستباح دماءهم وأموالهم وسدى دلاليهم ونساءهم كما قال أبو عبيد القاسم السلام في كتابه، ذكر هذا ما وقع عليه أبو بكر رضي الله عنه. فأبو بكر ما سدى دلالي والذرية إلا بعد ما رأى أنهم كفار بعد المقاتلة. الصيام قالوا أيضا يكفر لكنه أمر خفي، قد يخفيه ما تنتبه له، وقد يأتي ياكل من إذا قلت أنا تأكل في رمضان ويقول أنا نسيت أو يقول أنا مريض أنا يعني عذر أو كذا، فما تستطيع أن تصل إليه إلا أن يجاهد ويقول أنا لا أؤمن بالصيام مثلا، أو نعم الصيام علي كذا ولكن من يفعل ذلك؟ ما حد يفعل، لكن ترك الصلاة يظهر لأهل بيته ويظهر للناس. وكذلك الحج، قال الحميدي نقف عن الحاج والمزكي، أما الزكاة فربما إذا تأخر فيها يتصدق يعني زكاة سنتين في سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة عمه العباس. قال وأما الحج فربما حج عنه وليه بعد وفاته فنتأنى في تكفيره، وإلا لو كان تاركا للحج لا يريده جاحدا له فهو حتى وإن كان مات بين ظهرانينا ودفناه في مقابرنا فهو عند الله كافر. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يرسل للآفاق، وهذا وإن كان في إسناد الكلام لكن إشفاق عن عمر وغير المسلم، أن من ملك الزاد والراحلة ثم لم يحج وهو قادر يعني على الحج فاضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وفي اللفظ الآخر قال أنهم فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. فكانت الفرائض عند الصحابة من بعدهم وإن يكفرون فيها في أحوال من أحوال، إلا أن هذه الفرائض الخمس هي دين الإسلام وهي التي بني عليها الإسلام. ولذلك الإمام أحمد قال أن تارك الصلاة كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموده الصلاة، فعمود الخيمة إذا وقع وقع الخيمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث بين العبد والشرك والكفر فرض الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ضرب رقاب، من هم؟ العهد الذي بيننا وبين من؟ ها؟ المنافقين وليس الكفار، لأن الكفار ليس بينهم وبين عهد الصلاة. إذا المنافقين ما دامهم يصلون لهم عهد فلا نغديهم ولا تقربهم السيوف، فإذا تركوا الصلاة يقول فقد كفر، يعني أعلن الكفر وأظهر، هذا ما يفعل، أعلن الكفر وأظهر. نعم نكمل لو عنوانه وكتب رحمه الله يبين أن الأمور التي في الإيمان في الإسلام وفي هذا الدين منها ما هو فرائض وأركان عظيمة لهذا الدين، يعني ذهابها ذهاب للدين ومنها ما هو شرائع في أحكام وأعمال في حلال وحرام، ومنها ما هو حدودا كحدود القتل، حد القتل وحد السرقة وكذا، وأمور يعني يجب أن لا يأتيها الإنسان ولا يقع فيها وهي فيها الحد. ومنها ما هو سنن يعني هديا هدى به من يصلي الناس إليه وآدابا أدبهم بها هي من سنن الإسلام ولا بد منها أيضا. فعمر بن عبد العزيز يقول هذا يعني التقسيم كأنه يريد أن الإسلام يشمل هذه الأنواع، وجاء في بعض الأحاديث يعني ما يدل على هذه المعاني. ها؟ لأنها من الإيمان، أن هذا هو الإيمان، فمن يعني أنقص شيئا فقد أنقص، لكن من ترك الفرائض فنقصه نقص مخرج، لكن من أنقص بعض السنن لا ليس نقصه مخرج، هكذا المعنى. نعم، فإن أعش فسأبين لكم حتى ذلك. إبراهيم عليه السلام في الآية، ولكن يطمئن قلبي، يبين أنه مع أنه وصل إلى أعلى الدرجات في الإيمان إلا أن هناك أيضا زيادة، فكيف تزعمون يا هؤلاء أن الإيمان ليس فيه زيادة؟ وإلا لو كان الإيمان يكفي يعني الذي وصل إليه إبراهيم في الدنيا خلاص انتهى وكمل، لما زاد اطمئنان قلب، أو لقال الله عز وجل له قد كون الإيمان فما في داعي، ما في شيء بعد، ولم يبقى شيء بعد تزيد فيه يا إبراهيم. لكن لما قال ولكن يطمئن قلبي، عرف أن اطمئنان القلب هذا أمر زائد على الإيمان الذي هو أكمل الناس فيه إبراهيم عليه السلام. واضح المعنى؟ نعم. نعم، لو كنا مؤمنين أيضا كاملين الإيمان ما نحتاج إلى زيادة الإيمان، نحتاج إلى أن نجلس ونتدارس الدين ونفهم كتاب الله وندرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما احتجنا إليه، أنا خلاص كمرا يقول معا. لكن علم أنهم يحتاجون عند التكليف، وإن زعمتم أنه لا، أنه إذا كان ناقصا فهو ردة، إذا كفرتم الصحابة قبل أن يجلسوا المجالس على زعم هؤلاء المرجئة والخوارج. معناه معاذ لم يكن عنده إيمان ذكر، لأنهم هم يقول شيئا واحد لا يزيد ولا ينقص، لكن أحسن يقول معاذ ماذا ما الذي طلبه مؤمن ساعة يعني ما يزداد كما واضح المعنى. نعم. وقال نعم هذا الإيمان كله كما قال أيضا غير ابن مسعود، لو أن العبد يعني أيقن اليقين كان في قلبه لانبعثت جوارحه كله، انبعث في طاعة الله سعيا بشدة، فكلما ازداد يقينه في قلبه ازدادت جوارحه، كما قلنا في أول الكلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب يبعث صلاح اللسان وصلاح الجوارح، هذا مقصود ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. هذا أيضا من كمالات الإيمان، تبلغ الحقيقة يعني مثل حقيقة الإيمان، ليس فقط أصل الإيمان يكون عندك وشيئا من الإيمان يكون عندك، لا، حتى تصل إلى حقيقته وهي الإيمان الواجب الذي يكون سببا لدخول الجنة. يقول حتى تدع ما حاك في صدرك وترددت فيه أهو حلال أم حرام، المشكلة هذه تدعها، فإذا وصلت إلى هذه المرحلة فأنت ارتفعت إلى حقيقة التقوى، وهذا معنى التقوى، أن تجعل بينك وبين حدود الله وقاية، يقولون أن تجعل بينك وبين الحرام حلالا، تجعل بينك وبين الحرام حلالا. نعم. شرع للأنبياء جميعا دينا واحدا وهو دين الإسلام، وهو دين الإسلام. نعم. شرع دون منهاج، يعني كل واحد له شرع منهاج سبيل وطريق وسنة يعني هدي يختلف عن هدي الآخر، ولذلك دائما نقول عن هدي الآخر من الأنبياء وغيره، يعني فمحمد صلى الله عليه وسلم له هدي وله سبيل غير طرق الأنبياء في هديه. مثلا دائما نقول ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي ايش؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. القران نعرف انه مهيمن على الكتب كلها التي قبله، والله عز وجل يعني خص لنا هذا القران العظيم وجعله هو معجزه محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك كان في العظمه في القمه، وتحدى الله عز وجل جميع الانس والجن بهذا القران. كذلك هدي محمد صلى الله عليه وسلم افضل هدي الرسل اجمعين. فبدلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لبثت في السجن كما لبث يوسف لايش؟ لاجبت الداعي. يعني ما قلت لها اذهب الى ربك وسلم، لا، كانت مباشره خرجت منه من السجن. فهل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان يوسف ذو صبر عظيم وانا لست ذو صبر عظيم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان هذا هدي، هدي ان لا احمل نفسي من البلاء ما لا قدر، هذا هدي الذي اختاره. وان كان هدي الانبياء هذا خير، كما جاء خير نبي الله سليمان وداود فهم ايش؟ ملوك الانبياء، اليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ان يكون عبدا رسولا، اختار العبوديه ولم يختار الملك، مع انه خير بين ذلك وذلك. فاذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يرد الملك، ولذلك حتى خلفاء الراشدين لم يكونوا ملوك، اقتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم. وما جاء اول ملك الا من معاويه رضي الله عنه، وان كان الملك ليس شرا يعني، لكنه ليس كخلافة الراشده. تقول خلافة الراشده عزيمه والملك ايش؟ فرصه، لكن العزيمه افضل ولا؟ ولكن كما تكون يولى عليكم. فما كان يناسب ذاك الزمن بعد من خلال عصر الخلفاء الراشدين إلا أن يكون عليه الملك يهابونه ويخافونه على ما فيه من النقص دون حال الخلافة الراشدة رضي الله عنه وارضاه. فالشاهد الذي أريده أن النبي صلى الله عليه وسلم سبيله وسنته وهديه هو أقوى من هديه. حتى لو جاءنا مثلا طريقة عند واحد من الصحابة تخالف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد التابعين أو أحد الزهاد أو أحد غيرهم، يعني ممن لهم بعض الأشياء التي اجتهدوا فيها، مثل من يعذب نفسه يضع أصبع على النار ويقول يذيق نفسه النار ويقول حتى تخافين نار جهنم، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي يضع قبر أمام بيته ثم يرقد فيه في كل صبح ويقول ها يا نفس ماذا تريدين في الدنيا؟ أن ترجعي للدنيا لكي تعملي يلا الآن لك فرصة، هل هذا حديث صحيح؟ وجد من بعض الناس فعلوا يعني في العصور الأولى، لكن نقول لا، خير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ينتبه الإنسان لا يغتر بهدي أحد إذا خالف هدي النبي، حتى لو كان سيره رجل صالح تقي أو عالم، لكن قد يفوته. فنقول نعرف ما جاء من هديه على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن وافق الحمد لله، ما وافق نقول هو متأول في ذلك ونأخذ بهدي النبي. حتى الصحابة حتى الصحابة ليس كذلك؟ ولا الصحابة ما يقتلون ما يقع منهم خطأ؟ أبو هريرة رضي الله عنه كان يجتهد يتأول يصل إلى وين؟ إلى أن يكاد يصل الأباط، أليس كذلك؟ طيب إيش رأيكم؟ نصل حتى الأباط ولا نصل إلى الوفقين؟ نصل إلى الوفقين كما كان يفعل الإنسان، لأن خير هذه المخلوق الإنسان، لكن أبو هريرة رضي الله عنه تأول وشفى، وكما تأول بعض الصحابة، يعني عائشة رضي الله عنها تأولت أنها تتم في السفر، ما تقصر الصلاة، وكذلك عثمان تأول وأتم، أليس كذلك؟ طيب هل نتم ولا نقصر؟ نقصر كما كان يفعل الانسان، خير هذه وهكذا. هذا معنى منهاجا او شرعه منهاجا، يعني سبيلا وسنه. فطريقه النبي صلى الله عليه وسلم وهديه هو خير الهدي، وسنته خير السنن. طيب نقف عند هذا، حددنا ساعه الظاهر اخذنا اكثر من ساعه. ها؟ خلاص. نقف عند باب دعاءكم إيمانكم، يعني بداية الأبواب التي فيها الأحاديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. في الإيمان نقرأ قبل، إما طبعا ابن حجر عنده يعني أخطاء في تعريف الإيمان، فاقرأوا من كتاب الإيمان شيخ الإسلام تيمية أو مستصرات له ما كتبها السنة، لأن الأبواب جاية كلها من هنا، أقرأ حتى نستفيد يعني جميعا، والله أعلم.